عجل يا بدرت لا تقطع الجيه ادع الله على غيرك يا كنت لدغ حيه بينما بد بالليل الراح راعيه يا ولدي دوخت انا بعلتي تختاري ولد ليه قلت له علاجي شنو وصف لي حنيه عشان انا اللي شافتك يا ولد احس بيه ما كان عايف بشر كان عايف العب على روحتي الروح مو بيها الروح يا معتبتك تلقاها يوميا بقلبها انا وجع يعصرني ليليا هو بحطة كل من حج براسك علي علي علي ايدح ايد علي ولك وضعيت منتهية شمت لما رحت رقصالي جابية يا ابوي ادعي قمت وقت الغروبيه